من قضيته يا رسول الله جاء فدايته يا رسول الله من قضيته يا رسول الله جاء فدايته يا رسول الله من قضيته يا رسول الله يا رسول الله من قضيته يا رسول الله جاء فدايته يا رسول الله من قضيته يا رسول الله جاء فدايته يا رسول الله غيبيابم بديد سر میں قشم خاک پائے تو یا رسول اللہ خاک پائے تو یا رسول اللہ من قضائے تو یا رسول اللہ جان فدائے تو یا رسول اللہ من قضائے تو یا رسول اللہ جان فدائے تو یا رسول اللہ کاش ہر یا رسول اللہ جان فدائے تو